لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة. هؤلاء فئة ضالة يقال لهم المرجئة من الإرجاء أو التأخير، لأنهم لا يرون العذاب على المسلم مهما فعل من الذنوب طالما هو مسلم. قالوا الكافر لا تنفعه الحسنات، قالوا وكذلك المسلم لا تضره السيئات، وهذا تكذيب للدين، تكذيب للشرع، كلامهم فاسد. وهؤلاء يزعمون أنهم قالوا هذه المقالة بناء على اجتهاد، بناء على تأول للنصوص. وقلنا في درس أمس ليس كل من زعم تأولا واجتهادا يقبل منه ذلك، بحيث يمنع عنه تأوله هذا وزعمه الاجتهاد التكفير، بل يحكم عليه بالكفر إذا كان في القطعيات هذا الأمر، في الأمور التي هي تعد من القطعيات، كالذي خالف في مسألة أن الله تعالى وحده هو الموجود الذي لا ابتداء له. من قال إنه يوجد شيء سوى الله لا ابتداء له كجنس العالم أو كالعالم أو قال كنوع العالم، فهذا زعم الاجتهاد والتأول في القطعيات لا يقبل منه، يحكم عليه بالكفر. فالقاعدة في ذلك أن ليس كل من انتسب إلى الإسلام وقال كلاما يخالف أصول الدين، يخالف القطعيات، هذا إذا قال كلاما يخالف القطعيات هذا يحكم عليه بالكفر. فليس كل متأول يمنع عنه تأوله التكفير، إلا أن يكون هذا الشخص تأول في غير القطعيات وليس على وجه العناد للدين، ليس على وجه التكذيب للدين. لذلك العلماء قالوا في قضية الذين تأولوا في مسألة الخمر، قالوا فهل أنتم منتهون؟ فهموا منه أنه على التخيير ليس على الإلزام، يعني إن شئت انتهيت وإن شئت شربت الخمر لا ضرر عليك. قالوا في هؤلاء هذا إذا كان لم يشتهر عندهم أن المسلمين يحرمون هذا، وإلا إن اشتهر عندهم أن المسلمين يحكمون بتحريم شرب الخمر، لو بعد ذلك ادعى أنه تأول الآية على التخيير وأعرف هل أنتم منتهون، يعني ليس حراما أن نشرب الخمر، إنما أحسن أن نترك شربها، فهذا لا ينفعه هذا التأول، أنه ثبت عنده أن المسلمين قرروا أن هذا حرام. وكذلك إذا كان هذا الأمر في شيء من القطعيات كوجود الله، كتنزيه الله عن مشابهة الخلق، كتنزيه الله عن المكان والجهة والتغير والأعضاء والجوارح، كل هذه المسائل وما كان مثلها، إذا واحد قال فيها بخلاف الدين ولو ادعى التأول ولو ادعى الاجتهاد يحكم عليه بالكفر ولا يقبل منه ادعاؤه هذا. وهؤلاء المرجئة كذلك ادعوا أنهم تأولوا بعض نصوص القرآن على معنى هم فهموه، فلا يقبل منهم ذلك. وكذلك ضل فرق غيرهم وهم منتسبون إلى الإسلام كان زيغهم بطريق الاجتهاد بالتأويل، نسأل الله الثبات على الحق. قاعدة: اللفظ الذي له معنيان أحدهما نوع من أنواع الكفر والآخر ليس كفرا، وكان المعنى الذي هو كفر ظاهرا. أحيانا اللفظ تكون له أكثر من معنى في لغة العرب، نتكلم الآن في إيضاح هذه القاعدة، أن اللفظ إذا كان له معنيان، إذا كان له معنيان، معنى يقتضي الكفر ومعنى لا يقتضي الكفر، لكن المعنى الذي يقتضي الكفر كان ظاهرا لا يكفر قائله حتى يعرف منه أي المعنيين أراد، يعني لا يحكم على الذي تلفظ به حتى يعرف منه ماذا أراد من المعنى، أراد المعنى الكفري حتى يحكم عليه بالكفر، إن لم يرد المعنى الكفري لا يحكم عليه بالكفر. فإن قال أردت المعنى الكفري حكم عليه بالكفر، وأجري عليه أحكام الردة، وإلا فلا يحكم عليه بالكفر. وهنا ننبه إلى أن الشخص الذي تلفظ بلفظ نخشى أن يكون هذا الشخص قاله على وجه الكفر، لفظ محتمل، نخشى أن يكون قاله على وجه الكفر وبعد ما تراجع عن هذا القول، لا نقول له أنت هذا القول الذي قلته أردت به الكفر أم لم ترد به الكفر. لماذا؟ لأنه إذا قال أردت به الكفر يزداد كفرا، ونحن لا نطلب من شخص أن يكفر ولا نطلب من شخص أن يزداد كفرا. فإذا ماذا نفعل إذا تلفظ الإنسان بلفظ محتمل للكفر وغيره ولم ندري ماذا أراد؟ ماذا نفعل إذا أردنا أن ننصحه؟ نحن نبين له فورا، نقول له هذه الكلمة التي قلتها لها معنى كذا ولها معنى كذا، من قالها على معنى الكفر يجب عليه أن يتشهد، فهو يفهم أنه إن قالها على غير معنى الكفر لا تلزمه الشهادة، وإن قالها على معنى الكفر تلزمه الشهادة. هذا يختلف عن حال شخص هو جاء إليك أو جاء إلى عالم فقال له حصلت مني كلمة أريد أن أستوضح، أنا قلت هذه الكلمة، فإن قلت له أنت ماذا كنت تفهم منها؟ هنا الآن أنت تسأله عن شيء كان حصل منه، الآن هو تراجع عنه، هو ليس مستقرا على هذا، ليس مقرا له، ليس راضيا به، هو جاء إليك ليسألك لأنه تراجع عنها، لكن يريد أن يعرف، يريد أن يفهم. فقلت له أنت ماذا كنت تفهم منها؟ هل كنت تفهم منها هذا المعنى الذي هو كفر؟ إن كنت تفهم هذا تشهد، وإن كنت لا تفهم هذا المعنى الذي هو كفر ما عليك كفر، ما كفرت، لا تلزمك الشهادة للدخول في الإسلام. هون لماذا يختلف؟ لأنه هو جاء إليك بعد أن تراجع عن هذا، ليس مقرا به، ليس مستقرا عليه، ليس راضيا به. أما عم نتكلم كنا بالأول عن شخص قال الكلمة التي تحتمل، قال الكلمة التي تحتمل وأنت لا تعرف ماذا أراد، وهو بعد ما تراجع ما بتجي تسأله أنت أردت الكفر؟ وإذا كان هو أراد الكفر هو بعده على الكفر، بعده لم يزل راضيا به، إذا قال أردت المعنى الكفري شو بيكون صار منه؟ ازداد كفرا. قلنا كمان مثل قبل هذا في درس القواعد، أنه إذا إنسان سمع كفرا من جهة أناس ما بيجي على جهة هذول يقول لهم من منكم الذي سب الله مثلا؟ لأنه لما واحد يسب الله بعد ما تراجع ويقول أي أنا سببت الله، ليس الكافر إذا اعترف بكفره أو قال كلمة تظهر الرضا بكفره يزداد كفرا؟ فما بيجي أنا أقول من منكم اللي سب الله يا جماعة؟ لا، ما هيك بيجي لهذول جماعة سمعت نسبة الله، من كان حصل منه أن سب الله فليتشهد فورا، هيك بيقول الواحد، ما بيجي بيسأله مين منكم سب رب العالمين؟ بيقول لي لا. وكذلك كمان معلمي بالمدرسة مثلا، أو واحد عنده أولاد، إجا واحد من الأولاد قال له خيي سب الله، أو المعلمة قال له تلميذ فلان صاحبي سب الله، لما تبعت وراه ما بتقول له أنت سبيت رب العالمين؟ وهو بعده ما تراجع، شو بتقول له؟ إن كان حصل منك سب الله تشهد لأن هذا الكفر. والرجال بيقول لابنه الذي شكي عنه من قبل أخيه إن كان حصل منك أنك سببت الله هذا كفر تشهد، الذي يسب الله هذا يكفر عليه أن يتشهد. ما بيسأله أنت حصل منك هذا قبل أن أعرف عنه أنه تراجع عن هذا. وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنى واحد منها غير كفر لا يكفر. يعني صار عندنا قاعدة تتعلق بشقين، اللفظ إما أن يكون له معنيان مثلا أو أكثر من معنيين، على كل حال إن كان له معنيين واحد يقتضي التكفير وواحد لا، أو كان له أكثر من معنيين معان كثيرة واحد يقتضي التكفير وهذه الكثيرة لا تقتضي التكفير، لا يكفر إلا أن يعرف منه إرادة المعنى الكفري. وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم. أما اللي بيصير بيدعي بعض الناس اليوم، إذا أنت سمعت من شخص الكفر الصريح وراجعته، فبعض المتعالمين المتحدقين الجهال يعترضوا عليك، يقول لك العلماء قالوا إذا كان المسألة إلا 99 وجه كفر وجه منه كفر، ما بتحكم على أخيك بالكفر. إذا المسألة إذا اللفظ له 99 معنى، لو كان له 99 معنى منه كفر ومعنى واحد كفر وواحد نطق بها، خلص لمجرد أنه هي إلى 99 معنى ليس كفرا ومعنى ليس بكفر يقال عن هذا الشخص جزما ما كفر؟ لا. هو هون إذا لاحظت شيخنا رحمه الله شو قال؟ لا يكفر حتى يتبين مراده، ما قال لا يكفر، لأنه هو قد يكون كفر، لأنه هو إذا أراد الكفر شو بيكون؟ كفر. فقال لا يكفر، يعني بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك من السامعين ما لم يتبين له أنه أراد معنى الكفر كيف بده يحكم عليه بالكفر؟ أولئك ماذا يريدون من كلامهم هذا؟ يريدون أنه إذا نحن مثلا على مقتضى كلامهم أنهم هم مثلا ومن كان على شاكلته رأى أنه هذا لا يكفر، أنه ما بنحكم عليه بالكفر، أنه اختلفوا جماعة يعني في 100 واحد 99 قالوا على زعمهم أنه هذا يكفر وواحد قال لا يكفر، قال نحن بنقول منه كفر. نحن شو منقول؟ اتباعا للعلماء منقول العبرة بحكم الشرعي، إن كان بحسب حكم الشرع كفر نقول عنه كفر، وإن كان بحسب حكم الشرع ما كفر شو منقول عنه؟ ما كفر. هيك نحن منقول، هيك العلماء بيقولوا، أما هذه اللي هن بيدعوها بيكثرون من قولها يريدون بذلك أن لا تكفر من كفر. الذي لا يكفر من كفر كفرا صريحا هو يكفر، لكن ليش قالوا العلماء يكفر من لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفره أو توقف؟ قالوا بيكفر إذا إنسان دان بغير الإسلام، واحد قال أنا لا أكفره أو قال أنا لا أجزم بأنه كافر أو قال أنا لا أقول كافر ولا أقول مؤمن، شو بدي فيه؟ كل هؤلاء كفروا، لأن من دان بغير الإسلام يجب الجزم بأنه كافر، هذا ما في شك، من شك فيه يكفر. وأما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة 99 قولا مش وجها، اللي بيقولوا بالمعاني اللي بينسبوه لبعض العلماء بالتكفير وقول واحد بترك التكفير، يقولون وكذلك إن كان اللفظ له معان كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنى واحد منها غير كفر لا يكفر إلا أن يعرف منه إرادة المعنى الكفري، وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم. يعني المهم أن تفهموا هذه المسألة، شو هي هذه المسألة؟ أن اللفظ إذا كان له أكثر من معنى، سواء كان له معنيان أو أكثر من معنيين، واحد من المعاني كفر والآخر لا، أو كل المعاني الأخرى ليست بكفر، فلا يحكم على الشخص الذي تلفظ بهذه الكلمة بالكفر حتى يتبين مراده هل أراد الكفر أم لا. هذا ملخص المسألة، مش مثل ما بيقولوا بعض الناس أنه إذا كان فيها 99 قول بالتكفير وقول بعدم التكفير لا يحكم على هذا الشخص أنه كفر. وأما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة 99 قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير أخذ بترك التكفير فلا معنى له. عرفت ليش لا معنى له؟ لأنه العبرة هل هو بحكم الشرع كفر أو لا، كيف يكون كفر إذا أراد المعنى الذي هو كفر، هذه العبرة، مش العبرة إذا إجا أقوال من بعض الناس، ناس تقول كفر ناس تقول ما كفر. ولا يصح نسبة ذلك إلى مالك، لأنه بعض المتعالمين من العصريين خاصة ينسبون هذا القول إلى مالك، وبعضهم ينسبه إلى الإمام أبي حنيفة، ولا إلى أبي حنيفة كما نسب سيد السابق شبه ذلك إلى مالك، وهو شائع على ألسنة بعض العصريين، فليتقوا الله. بعض أهل العصر الذين ما تعلموا أصول الدين عند أهل المعرفة الثقات. قال العلماء: أما الصريح أي الذي ليس له إلا معنى واحد يقتضي التكفير فيحكم على قائله بالكفر كقول أنا الله، يعني إذا واحد قال أنا الله هذا لفظ صريح بالكفر، إذا واحد قال شو منقول عنه؟ كفر. ممنون بل كما أصل أنا الله أرد أنا أحب الله لا ينفع هذا لأنه صريح. قال العلماء الصريح لا يؤول الصريح لا يؤول هذه قاعدة. شو يعني الصريح؟ له معنى واحد هذا المعنى كفر. هذا معنى الصريح. مثل واحد من أدياء التصوف قال كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين حرام. إذا قال أنا ما أصدق اللي أنتم فهمتوه هذا معنى ذوقي عالي كثير أنتم ما وصلتوا له، نقول له أنت كفرت لأنك قلت كلمة كفر صريحة. قال كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين حرام. شو بيت أول الواحد بالله والعياذ بالله. هذا صريح فلا يؤول. رأيتوا شو يعني صريح؟ له معنى واحد. شو المعنى اللي بيقتضي هذا الكلام؟ الكفر. واحد عم يقول كفرت بدين الله كفر، قال والكفر واجب كفر، عم يقول لدي، قالوا عند المسلمين حرام، المسلمين بيقولوا عنه حرام أنا بقول عنه واجب. فهذا كفر صريح لا يقبل فيه التأويل. اللي بيحاول أن يؤول مثل هذه الألفاظ هو يكفر. يعني يقول لا بركي إلى معنى عالي نحن ما وصلنا له. هكذا بعض جهلة المتصوف يقولون هذا له معنى ذوقي، هذا أنتم ما بتفهموا عالي كثير. مثل واحد من أدياء التصوف كان في بلد شيخنا رضي الله عنه، شو كان يقول للناس حتى يزهدهم في طلب علم الدين؟ كان يقول لهم إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق. قال إذا بدك علم الذوق يعني علم التصوف علم المعاني اللي عندهم إياه العلم الباطن، يعني كان يقول لهم إنه فدع عنك مادة الأوراق يعني ما تدرس الدين. قالوا هذا قاله أحد كبار الصوفية، هو يقول من طبقة واحد الغزالي، يقولهم إنه قاله واحد من طبقة الغزالي. فقال له الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قال له هذه المقالة أنت قرأتها في اللوح المحفوظ؟ قال له هذه المقالة التي تقولها إذا أردت علم الأذواق فدع عنك مادة الأوراق أنت قرأتها في اللوح المحفوظ؟ قال له لا أنا ما بقرأ باللوح المحفوظ. قال له إذا من أين أتيت بها؟ من جابها؟ هو كان مع حذات اللي كان بزمن الغزالي موجبها من الأوراق. فكيف عم تقول للناس فدع عنك مادة الأوراق وانت عم تقرب الأوراق وتجيبها من الأوراق؟ إنما يريد من ذلك تزهيد الناس بعلم الدين. لأنه إذا واحد أراد أن يحفظ متنا ما بيجيب الأوراق ما بيجيب الكتاب حتى يحفظ المتن، القرآن الكريم إذا واحد أراد أن يحفظه من وين يحفظه؟ أليس يأتي بالمصحف ويقرأ؟ فهو فيه أوراق مكتوبة على الأوراق مكتوب كلام القرآن الكريم. فهؤلاء يدعون التصوف ثم يقولون كلمات ليضلوا الناس ويزعمون أنهم عندهم علم ذوقي وعلم باطني وعلم الحقيقة الذي لا يفهمه أهل الظاهر، يدعون ذلك ادعاء. كل إنسان جاهل بالدين لا يصل إلى علم الحقيقة. من يصل إلى علم الحقيقة؟ الولي الصالح الذي تعلم علم الدين الضروري ثم طبق تطبيقا كاملا ثم أكثر من النوافل وثبت على ذلك حتى صار وليا، فيفيض الله على قلبه العلم اللدني، فيفيض الله على قلبه العلم اللدني إذا صار من أولياء الله. لذلك سيدنا الإمام الشافعي قال ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا. لا يجوز أن يكون الجاهل بعلم الدين من أولياء الله. قد يكون واحد جاهل بعلم الدين يدعي الولاية والتصوف وعلم الحقيقة وعلم الباطن ومعه شياطين بطيروه. ذهبت إلى شخص في الأردن مرة قال لي جئت بساحر يهودي، قال لي جئت بساحر يهودي من اليهود، وقلت لو يوجد ذهب في تلك البقعة في مقبرة لليهود قديما في ضواحي عمان، فقال له نريد أن نخرج هذا الذهب. قال لي فرفع عباءته وطار أمام عيني وعين الحاضرين حتى نزل عند المقبرة. طيب هذا منه من الأولياء؟ يهودي كافر. كيف طار؟ الشيطان بيطيره، بيطير 10 مثله كمان. الشياطين تستطيع أن تطير مثل هذا الإنسان وأكثر من هذا الإنسان. قال ثم صار يتلو تلاوته ويعمل حركته ويدور حول المقبرة ثم صار يصرخ، الجن ضربوه والشياطين ضربوه. ادعى أنه يستطيع يخرج الذهب من الأرض، لكن الشاهد في كلامي أن هذا الخبيث اليهودي طار أمام جماعة من الناس. الجاهل قد يقول لا طار شو بيطير، إذا واحد طار ليس معناه أنه صار من الأولياء. مثل ما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، قال لا تنظر إلى المرء وهو يطير في الهواء، ولا تنظر إليه وهو يمشي على وجه الماء، فإن الطير والسمك يفعل ما تريد. الطير بيطير بالهواء، طائر من الأولياء شيء لا، والسمكة بتسبح بالماء وعوش الماء وتطلع فوق الماء وبتنزل، هي من الأولياء شيء لا. قال فإن الطير والسمك يفعل ما تريد، إذا عم تنظر إلى هذا. قال ولكن انظر إلى كلامه عند الفتوى، يعني انظر إلى كلام هذا الشخص عندما يتكلم في الدين، هل يوافق شرع الله؟ إذا كان دائما يوافق شرع الله، يمشي على الحق، لا يترك اتباع الحق، بطول هذا من الصالحين. إذا كان لا يوافق شرع الله، لا بطول عنه صوفي صادق ولا صالح ولا ولي ولا له كرامات. إذا ظهرت على يده غرائب شو بطول؟ الشياطين معه، الشياطين معه. أحيانا تظهر غرائب على يد إنسان، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. المؤمن يثبت على الحق. أليس المسيح الدجال حين يظهر للناس أليس يقول للأرض أخرجي زرعك فتخرج، وهو يقول أنا ربكم، هو يقول للناس أنا الله، ويقول للسماء أمطري فينزل المطر. هذا يحصل على يد الدجال. الدجال شو؟ المسيح الدجال كافر عدو الله. طيب لما يقول للأرض أنبتي زرعك، ابتلاء من الله. الرسول أخبر بهذا صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر أنه يحصل من الدجال مثل هذا. طب هذا منه عادي؟ ليس أمرا عاديا، هذا ابتلاء من الله حتى يهلك من شاء الله له أن يهلك، ويثبت على الإيمان من شاء الله له أن يثبت على الإيمان. في ناس دون ما يشوفوا هيك أمور كفروا والعياذ بالله. فكيف ببعض ضعاف القلوب إذا رأوا مثل هذا، مثل هذه العجائب، مثل هذه الأمور العجيبة، أنه يقول للأرض أخرجي زرعك فتخرج زرعها، وللسماء أنزلي المطر فينزل المطر من السماء. هذا منوع عنه ابتلاء من الله حتى يضل من شاء الله له الضلالة، وحتى يثبت على الاهتداء من شاء الله له الهداية، كقولي أنا الله. حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي في حالة غيبة عقله يعذب ولو لم يكن هو مكلفا تلك الساعة. قال ذلك عز الدين بن عبد السلام. الولي لا يحصل منه كفر، الولي لا يحصل منه كفر، لكن قد يغيب الولي فيجري على لسانه لفظ كفر. قال شيخنا رضي الله عنه قال كنت أمشي مع شيخ من الأولياء من أهل الخطوة من أصحاب الكرامات، فإذا به يسب الله، فقلت له يا شيخ فلان كيف تسب الله؟ فقال أنا لا أسب الله. قال فعرفت في نفسي أنه غاب فجرى على لسانه هذا اللفظ، هو يعرف أنه من الأولياء وأنه من أصحاب الكرامات، لذلك حكم عليه بأنه جرى على لسانه بلا إرادة منه. قال لو كيف تسب الله؟ قال أنا لا أسب الله. قال فعرفت أنه غاب فجرى ذلك على لسانه. الولي إذا غاب قد يجري على لسانه نحو مسبة الله، فلا يقال إن هذا الولي مع اعتقاد ولايته هو رجل كافر. شو منقول؟ مع اعتقادنا أنه ولي نقول غاب عقله فجرى لسانه بذلك. لكن شو قالوا العلماء؟ قالوا لو كان خليفة إسلامي لحجز هؤلاء المجاذيب الذين يغيبون ويخرج من ألسنتهم هذه الألفاظ، قال لحجزهم عن الناس، أبعدهم عن الناس حتى لا ينفتن بهم بعض الناس فيكفرون. بعض الجهال شو بيقولوا؟ شيخ واحد ظهرت على يده كرامة من الأولياء ثم غاب فتلفظ بلفظ الكفر، بعض الجهال شو بيقولوا؟ لا هذا منه كفر، لو كان كفر ما بيطلع من هالولي اللي شفنا الكرامة منه بعيننا، هذا كفر. هذا ما يحصل من بعض الناس. لذلك إذا واحد كمان سألكم ناحية أخرى، لماذا الولي يخفي الكرامة في الغالب؟ هذا الأمر الخالق للعادة الذي يظهر على يد الولي، لماذا لا يظهره دائما؟ لماذا يخفيه في غالب الأحيان؟ لأن الولي يخشى على بعض الناس أن ينفتنوا ويقعوا في الكفر، حصل في بلد في بلاد شيخنا رضي الله عنه، قال كان في بعض النواحي رجل من الأولياء خرج من بلدته، فدخل الكفار أغاروا على تلك البلدة التي هي بلدة هذا الولي، وقتلوا من الرجال والنساء والشباب. ثم جاء هذا الولي، فكان من جملة من قتلوا، كان من جملة من قتلوا مريد لهذا الولي. فهذا الولي دعا الله تعالى: اللهم أحيه، اللهم أحيه. فأحياه الله، وكان هذا المريد ذبح ذبحا بالسكين، أحياه الله وبقي أثر الذبح على رقبته. الله قادر على كل شيء. إحياء الموتى حصل لسيدنا عيسى، وحصل لسيدنا حزقيل وهو من الأنبياء، أحيا مقبرة. سيدنا عيسى أحيا أربعة، ذاك أحيا مقبرة. ويجوز أن يحصل هذا لبعض الأولياء كما حصل لهذا الولي. ثم هذا المريد تزوج وصار يأتيه أولاد، كل ولد عليه مثل هذه العلامة، علامة الذبح على الرقبة. ماذا قال بعض الناس هناك؟ عبدوا هذا الولي، قالوا هذا مثل الصمد، قالوا هذا الولي مثل الصمد أي مثل الله، كفروا. الشاهد من كلامي أن بعض الناس شدة ضعف أفهامهم، ضعف عقولهم، قد يعبدون الولي إذا ظهرت على يده كرامة، فقالوا هذا مثل الصمد، هذا مثل الله، كفروا. لذلك الأولياء يبتعدون في كثير من الأحيان عن إظهار الكرامات حتى لا ينفتن بهم بعض الناس ويقعوا في الكفر والعياذ بالله. لأجل هذه المصلحة يبتعدون عن هذا الأمر، وذلك لأن التعزير، يعني ليش يعذر الولي إذا قال أن الله، يعني في حال ضيفته، ليش قال عز الدين بن عبد السلام هذه المقالة؟ قال: وذلك لأن التعزير يؤثر في من غاب عقله. التعزير يعني كأن يضرب، كأن يسجن نحو ذلك، أو يوبخ بالكلام، يشدد عليه في الكلام، يؤثر في من غاب عقله كما يؤثر في الصاحي العاقل، وكما يؤثر في البهائم، فإنها إذا جمحت فضربت تكف عن جموحها، مع أنها ليست بعاقلة. المسلمون اعتقادهم أن البهائم ليست عاقلة، البهائم لها أرواح، مش مثل ما قال محمد متولي الشعراوي، قال البهائم لا أرواح لها، هذا ضد القرآن والحديث وضد إجماع المسلمين. البهائم لها أرواح لكنها ليست عاقلة، ليست مكلفة، ومع ذلك الله تعالى إظهارا للعدل في يوم القيامة يبتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء، يقتص للجلحاء من القرناء التي نطحتها، إظهارا للعدل، ليس لأن هذه يكتب عليها شيء أو هذه يكتب عليها شيء، لا الجلحاء يكتب عليها شيئا التي ليس لها قرن، ولا القرناء التي نطحت يكتب عليها شيء، إنما من باب إظهار العدل. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش البهائم كلها تحشر، كل البهائم ستحشر، الصغيرة والكبيرة. ويحصل هذا الاقتصاص من القرناء للجلحاء إظهارا للعدل، ليس لأنه يكتب عليها شيء، تكف عن جموحها مع أنها ليست بعاقلة. كذلك الولي الذي نطق بالكفر في حال الغيبة عندما يضرب أو يصرف عليه يكف للزاجر الطبيعي، يوجد من طبيعة الإنسان أي شيء جعله الله فيه أنه ينكف إذا زجر بالكلام أو بالضرب، هذا من طبيعة الإنسان، وإلا ليش نحن لكان يجوز لنا أن نصرخ على الطفل الصغير الذي لم يميز بعد؟ هذا ما صار من المميزين، ما عنده تمييز، لماذا يجوز لنا أن نصرخ عليه إذا أساء حتى ينكف؟ لأنه يوجد فيه زاجر طبيعي، هو إنسان بعد ما ميز، بس فيه زاجر طبيعي عنده. وكذلك فكر التمييز، إذا صار يفهم إذا ضرب لما ضرب، يجوز لنا أن نضربه إذا أساء ضربا غير مبرح في غير الوجه وفي غير المقاتل، نضرب ضرب كأن يضرب على يده ضربا غير مبرح قبل التمييز، يجوز لنا أن نفعل ذلك. مد يده مثلا ليأخذ جمرة وهو يفهم إذا ضرب أن هذا ممنوع يمنع منه، فيضرب على يده ضربا غير مبرح، مش ضرب يكسر له إيده أو ضرب على وشه، لا غير هذا. لماذا ينزجر؟ الزاجر الطبيعي، مع أنه بعد ما صار من أهل التمييز، ما صار عنده تمييز بعد، على أن الولي لا يصدر منه كفر في حال حضور عقله إلا أن يسبق لسانه، لأن الولي محفوظ من الكفر بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة، فإن ذلك يجوز على الولي لكن لا يستمر عليه بل يتوب عن قربه. يعني من القواعد التي ينبغي أن تعرف أن الولي محفوظ من الكفر، خلاص من صار من أولياء الله لا ينقلب عدوا لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل في حال الولي: فحتى يصير من أصفيائي وأحبابي. قال العلماء: من صار من أحباب الله لا ينقلب عدوا لله، يعني إذا واحد وصل للولاية صار مأمون العاقبة، لا يحصل منه كفر. شو اللي قد يحصل منه؟ قد يحصل من الولي كبيرة بندرة، يعني مش كثير يحصل منه، وقد تحصل منه الصغيرة. وعلى كل حال إن حصلت منه المعصية فإنه من شأن الولي أنه يتوب منها عن قرب، يعني مش بيطول لحتى يتوب من هذه المعصية الكبيرة. وقد يحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل، لكن لا يموت إلا وقد تاب، كطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام رضي الله عنهما، فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة، فذكر علي كلا منهما حديثا. سيدنا علي لما خرج في وجهه ضده طلحة والزبير، سيدنا علي ذكر كلا منهما بحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه على الحق وأن من قاتله يكون على الباطل، فكل منهما رجع تراجع وتاب وندم على ما حصل منه، طلحة والزبير، وكل منهما من الأولياء، وكل منهما من المبشرين بالجنة، الرسول بشر هذا وبشر هذا بالجنة. فسيدنا علي حين ذكر هذا رجع، هذا شأن الصالح، وحين ذكر ذاك رجع. أما الزبير بن عوام ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الزبير فقال له: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له؟ كانوا من زمان يعملوا مصارعة، كيف أنتوا هلأ مش هلأ بطلوا يعملوها، يمكن لذات البيت ما كان في أتاري الكمبيوتر، فكانوا يلعبوا مصارعة تمرين رياضة يعني، فكمان من زمان هيك كانوا يعملوا لتقوية البدن. فلوى الزبير يد علي أثناء هذه المصارعة، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له. وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فحين التقى وجهه بوجهه، وجه الزبير وجه سيدنا علي، قال له: ما تذكر يا زبير حين لويت يدي فقال لك الرسول إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له؟ قال له: نسيت. فترك القتال وانصرف، طرح واحد لحقه وقتله للزبير، قتله ظلما، لأنه هو سيدنا علي شو قال لهم؟ قال لهم: لا تقتلوا مدبرا، إذا شفتوا واحد أدبر وراح ما تقتلوه لأنه لا يجوز ذلك، لأن هذا ما بقى عم يقاتلنا فما تقتلوه. فذهب منصرفا عن قتاله، ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي فقتله. فلما أخبر علي قال: بشر قاتل ابن صفية، قاتل ابن صفية بالنار، الذي قتله عليه معصية لأنه خالف حكم الشرع، لأنه خالف حكم الشرع. فتاب بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا. وأما طلحة، يعني ابن عبيد الله، وأما طلحة فقال له علي: ألم ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فكمان ما قال له هيك، قال له: نسيت. ترك القتال ذهب منصرفا. هذا الحديث ليس معناه أن الذي يوالي الرسول عليه الصلاة والسلام فعلي لابد هو أن يكون الخليفة في الأول. من كنت مولاه أي من كنت ناصره، فعلي مولاه أي فعلي ناصره، هذا معنى الحديث، ليس معناه أن عليا أولى بالخلافة من عثمان ومن عمر ومن أبي بكر. والدليل على ذلك أنه لو فهم علي ذلك لكان ما سكت عن المطالبة بالخلافة أولا، فهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه ما طالب بالخلافة أولا أنه بايع أبا بكر وصلى خلفه، بايع أبا بكر وصلى خلفه، لأن الإمام الخليفة من شأنه هو الذي يصلي إماما بالناس في الصلوات الخمس، فكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس، فمن كان يصلي وراء من جملة من يصلي عليه؟ عمر بايعه عليه وكان يصلي خلفه، وكان إذا أبتله في الجيش للقتال يذهب لأنه تجب طاعة الخليفة. عثمان علي كان يصلي خلفه وبايعه، معناه أنه كان راضيا. وعلي من أشجع خلق الله، لا يسكت عن تنفيذ وصية رسول الله لو كان الرسول أوصى له بالخلافة بعده، ما كان يسكت لأنه من أشجع خلق الله. والدليل على ذلك أنه حين كان القتال حقا قاتل معاوية وقاتل الذين خرجوا عليه، لأنه من جبان سيدنا علي من أشجع خلق الله، لذلك قاتل معاوية ما سكت عن الحق. وكانت المحبة بين أبي بكر عمر وعثمان وعلي تامة وكاملة، لذلك سيدنا علي كان له أكثر من 30 ولدا، كان له أكثر من 30 ولدا من الذكور والإناث. سمى ولدا أبا بكر، وسمى آخر عمر، وسمى آخر عثمان الأكبر، وآخر عثمان الأصغر. هذا دليل محبة ولا الكراهية؟ دليل محبة. وزوج ابنته أم كلثوم وهي صغيرة دون العاشرة لعمر وهو في نحو 50 من العمر، كان عمره 50 تقريبا، هي عمرها دون العاشرة، زوجها هو بعثنا عنده، يعني سيدنا علي هو أرسل أم كلثوم إلى سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا، فالمحبة بينهم كانت كاملة. إذا واحد حاول يفوت ليقول لا ما كانوا بيحبوا بعض وكانوا زعلانين من بعض، الواقع يكذبه، واقع الحال يكذبه، لأنه أول الخلفاء أبو بكر وأنت سيدنا علي رضي الله عنه بايعه. إذا واحد قال لك ما بايعوا دغري، بايعوا بعد 6 أشهر، طيب بايعوا بعد 6 أشهر، بايعوا ولا ما بايعوا؟ بايعوا بعد 6 أشهر ولا بعد سنة ولا بعد شهر؟ يعني أصل المسألة بايعه أم لا بايعه. فأنت عم تقول عنه خايف منه؟ لا، سيدنا علي من أشجع خلق الله، تكون عم تطعن فيه إذا قلت أنه خائف منه لأبي بكر حتى بايعه. لا، منه خائف من أبي بكر، بل يحب أبا بكر. إذا واحد قال لك ما بايعوا دغري، بايعوا بعد 6 أشهر، شو بيكون جوابه؟ بتقول له بايعه أم لا؟ يقول لك بايعه، فإذا هذا أمر حق، هو رآه أنه حق لذلك بايعه. إذا قال لك لا بايعه حقنا للدماء حتى ما يصير مشاكل، يعني ليش قاتل معاوية؟ أكثر من 20,000 نفس راح بالقتال اللي حصل، أكثر من 20,000 نفس منهم من كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من تقصير من سيدنا علي، لا يلام سيدنا علي، بل يلام الذي وقف في وجهه والذي حاربه والذي قاتله والذي خرج عليه، ليس تقصيرا منه رضي الله عنه. فالمهم أنه بايع، وأنه سمى بعض أولاده بأبي بكر وعمر وعثمان الأكبر وعثمان الأصغر، معناه المحبة بينهم كانت تامة، والواقع يشهد على ذلك، واقع الحال يشهد على ذلك. وأما طلحة فقال له علي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فذهب منصرفا فضربه مروان بن الحكم فقتله. تتذكر مروان بن الحكم؟ تذكروا أي قصة؟ أيوة، لما رأى أبا أيوب يضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كمان مروان بن الحكم ليس أهلا للحكم، مشان هيك قال له سيدنا أبو أيوب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدكوا على الإسلام إذا وليه أهله، ولكن ادكوا عليه إذا وليه غير أهله. يعني كأنه عم يقول له أنت لست أهلا للحكم. هو شوفوا شو كان عامل، كان قتل مين؟ طلحة، قتل طلحة بن عبيد الله اللي هو من أكابر الصحابة، من أكابر الأولياء. وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري، وهو إمام أهل السنة والجماعة، توفي سنة 324 للهجرة، أن طلحة والزبير مغفور لهما لأجل البشارة التي بشرهما رسول الله بها مع 8 آخرين في مجلس واحد. يعني لماذا يسمى العشرة المبشرون بالعشرة المبشرين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على البشارة لهم في مجلس واحد في سياق واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، هذه المدية التي لهم حتى صاروا يسمون العشرة المبشرين، وإلا الرسول بشر غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، ممن شهد بدرا والحديبية، يعني كل واحد من المسلمين الذين شهدوا غزوة بدر والحديبية هذا لا يدخل النار، يعني وين يروح؟ يدخل الجنة بلا عذاب. يعني بشرهم كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم بهذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مزية هؤلاء اللي دائما نقول العشرة المبشرون بالجنة أنهم بشروا في سياق واحد، في نسق واحد، في مجلس واحد، الرسول نص على بشارتهم. فهذا من الإمام أبي الحسن الأشعري إثبات أنهما أثما، لأنه سمعت سؤال الإمام أبو الحسن مغفور لهما، ده واحد من عام الذنب وتقول وقع ذنبهما مغفورا، وقع ذنبهما مغفورا، وتقول لو كان عليهم ذنب، قال مغفور لهما معناته في معصية لكن الله غفر لهما لأنهما من المبشرين بالجنة. وكذلك قال في حق عائشة لأجل أنها مبشرة أيضا، عائشة مبشرة أيضا، زوجات الرسول التي كنا تحته بقينا تحته صلى الله عليه وسلم، إما ماتت في حياته أو هو مات وهي تحته، فهؤلاء مبشرات بالجنة. وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في المقاتلين لعلي، هي ما قاتلت ضد علي إنما هي ذهبت لأجل الإصلاح، يعني جاء إليها بعض الناس. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من جملة معجزاته في التحدث عن أمور ستحصل كان بعد ما حصلت أنه كان قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبع عليها كلاب الحوأب، ثم قال انظري يا عائشة ألا تكوني أنت، الرسول قال صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إليها شو كان الرسول لما أخذ نساءه إلى الحج ماذا قال لهن؟ قال لهن هذه وظهور الحصول، يعني بعد هذه الرحلة أنا أخذتكن إلى الحج إلزمنا البيوت لا تخرجن بلا ضرورة. ليش؟ ليش؟ أن الأحسن للمرأة أن تثبت في بيتها وألا تخرج إلا لمصلحة دينية. هلا أغلب النساء منطلقات ما بقوا يقعدوا بالبيوت، إذا جلست يوما في البيت بعض النساء بتقول كأني مخنوقة، أو إذا قعدت يومين بتقول حموت محبوسة بالبيت يومين. زوجات الرسول هؤلاء الذين أخذهن الرسول إلى الحج عليه الصلاة والسلام مكثن في البيوت كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت تخرج إلا للمصلحة. فعائشة لما جيء إليها وقيل لها أنت تخرجين للإصلاح، نريد أن تصلح بين فئتين من المسلمين، هذه الفئة وهذه الفئة، فصارت كأنها تجر جرا، قالت أخرج. فلما خرجت وصلت نبحت عليها كلاب الحوأب وركبت على الجمل، قالت ما أراني إلا راجعة، تذكرت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فعادوا وألحوا عليها، قالوا له أنت ما خرجت إلا للإصلاح، يعني ابقي على هذه النية، تعالي أنت تذهبين للإصلاح. فذهبت مشت. قال وين المعصية؟ إذا سألت أنت وين المعصية؟ المعصية التي حصلت منها رضي الله عنها وأرضاها أنها وقفت في الصف المعادي لعلي، هذه المعصية التي حصلت منها. صحيح هي ذهبت بنية الإصلاح لكن ما كان مسموحا أن تفعل هذا لأنهم تنشطوا بذلك وتقووا بذلك، صاروا يقولوا أنه زوجة الرسول سيدة عائشة وقفت في صفنا، شفتوا شو صار؟ وقوفها في الصف المعادي لعلي هذه المعصية التي حصلت منها، وحصلت المعركة وقتل من قتل وقتل جملها، شو عمل سيدنا علي؟ أرجعها معززة مكرمة، لا أهانها ولا طعن فيها، لأنه يعرف من هي السيدة عائشة ولماذا أتت، فما أهانها واشترى لها أتى لها ببعير وأركبت معززة مكرمة ورجعت. فصار فيها بعد ذلك إذا ذكرت ذلك تبكي ندما على أنها وقفت في الصف المعادل عليه رضي الله عنها وأرضاها، لأنها فقيرة. مجتهدة، السيدة عائشة كانت فقيها مجتهدة، وكانت من أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام. معناه لها منزلة عالية، أفضل النساء مريم، فاطمة، خديجة، آسية، عائشة، هكذا الترتيب. هي الخامسة في الفضل بعد هؤلاء التي جاء ذكرهن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الحديث: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والسريد معناه الخبز إذا بل بشيء كالمرق وغيره. هذا كان أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه تنعم، ليس مكروها، ويقوي البدن، ليس فيه تنعم ويقوي البدن، وسهل في المضغ، يعني لا يأكل عليك وقتا طويلا حتى لا يضيع منك وقت طويل بالأكل. لأن هلأ الناس غالبهم يحبوا يقضوا وقت طويل بالأكل، مش هيك يعملوا سفرة كبيرة كثير حتى يطولوا أنه عم يأكلوا ليستلزوا، وهذا ليس من المصلحة لك. فاستحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطعام الذي هو السريد، اللي هو الخبز المبلول بنحو المرق، سهل في المضغ وسهل في الهضم وينفع البدن القوة. فمستحب إذا واحد أكله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الطعام السريد إذا نويت به الاقتداء، مش مثل ما الله بيعملوا ويقولوا سريد، يعني بيوصلوا إلى حد الكراهة في التنويع، بس أصله سريد، يعني مش إنه ما اسمه سريد. بيحطوا الخبز مع مرق اللحم مع الحمص مع لحم مع لوز مع صنوبر مع لبن مع زبدة مع سمنة، كل هدول بيحطوهم، أمراض مع طحينة وأمراض مع زيت، كم صنف صاروا هدول؟ صار تنعما، صار كثير. بس الأصل بالسريد إنه شيء مستحب، خبز يبل بشيء. قلت لكم مرة شيخنا رضي الله عنه ونفعنا به قضى مدة في بيت الأهل، كنا معه، فكان إذا أراد الأكل عند الإفطار برمضان كان يقول لي: الخبز، أقطع الخبز يبل بالماء، بالماء الساخن، سخن مي على الركوة، نضع عليه ونضع عليه اللبن، اللبن الرائب، يعني اللبن الرائب اللي بناكله نحن هون بالبلد. فمرة قلت لكم والدتي حطت قطعة لحم، قطعتها وحطتها على هذا، فناداني قال لي: بعد الآن أنا لا أكل عندكم. قلت لي: ماذا؟ من أظن الواحد فكرت في شيء؟ قال لي: لأنكم تضعون اللحم على طعامي. قلت له: مولانا هذه عنا عادي، نحن ببيروت إذا أردنا أن نطبخ ما بيطبخوا إلا اللحم عادة، تعرفوا أنتم عندنا اليخانة يسموها، إذا بدنا نعمل بامية نصل لحمة عادة هيك، إذا بدنا نعمل ملوخية يصير لحمة، إذا يعني هذا عادي. قلت له: هذه عادة لنا. فقال لي: أنا لا أريد هذا، الطعام كما هو، ما بقى تحطوا عليه لحم من شدة ما هو يريد الابتعاد عن التنعم، ومن شدة ما هو يريد الرياضة والزهد، إنه شو يقطع اللحم اللي حطتها على الأرض، هي نثورة، مش إنه ويتان أو وية أو نص وية أو ربع وية. هذا لأنه يفكر في أمر الآخرة ولا يهتم لأمر الدنيا، رضي الله عنه ونفعنا به. وكذلك قال في حق عائشة عن نحكي كنا سؤال الإمام أبو الحسن الأشعري: لأجل أنها مبشرة أيضا وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في المقاتلين لعلي، حتى كانت حين تذكر سيرها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاء شديدا يبتل من دموعها خمارها، من شدة ما تبكي الخمار يبتل، من شدة ما تبكي ندما. بعض الجهال من المعارضين لشيخنا ولنهجه الله يهديهم صار يقول: هؤلاء يسبون الصحابة. هذا لا يعد سبا للصحابة، إذا ذكرت ما حصل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمال تقتله الفئة الباغية. إذا ذكرت أن معاوية كان يقول لعمرو بن العاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ يقول: ليش ما بتسب علي بن أبي طالب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سب عليا فقد سبني، يعني من سب عليا كأنه سبني من عظم ذنبه. ومعاوية كان يقول لعمرو بن العاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب، ليه ما بتسبه؟ هذه الروايات التي رواها علماء الحديث، رووها لتدفن تحت الأرض أم لتعلم وتذكر ويعرف حقيقة الحال وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ليروى ويعلم أم ليدفن ويخفى؟ ليروى ويعلم، فحق أن ترويه. هذا الحديث رواه البخاري وغيره، قلنا حديث متواتر. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فهؤلاء المعترضون ما عندهم فهم في الدين، هذا لا يسمى طعنا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هي عائشة كانت تبكي، ليش كانت عم تبكي حتى يبتل خمارها؟ ندما على ما حصل منها. ما يذكر هذا، هذا من حسن حالها أنها ندمت ورجعت عن شيء حصل منها. هذا ما بيكون طعن بالسيدة عائشة لما أنت تقول شو اللي حصل. يعني اللي كان يروح يدق على أبواب بني أمية، اسمه أبو الغادية الذي قتل عمار بن ياسر، كان يدق على أبواب بني أمية يقولوا له من؟ يقول له قاتل عمار بالباب، الذي يفتخر بقتل عمار. وقد قال الرسول ويح عمار تقتله الفئة الباغية. بدك تحذر الناس من مثل هذا الحال؟ فبدأ تقول للناس شو حصل لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في طلب معاوية، بعت واحد من الصحابة قال له إنه يأكل، قال له أرسل خلفه، قال له الرسول بده إياه، فرجع قال له إنه يأكل، قال له أرسل خلفه، قال له إنه يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. هذا في صحيح مسلم هذا الحديث، لما يقول الرسول لا أشبع الله بطنه، الصحابي اللي سمع وروى، التابع اللي سمع وروى، التابع اللي سمع وروى، حتى وصل بالإسناد إلى مسلم وإلى شيخنا بالإسناد، ونحن سمعناه من شيخنا. هذا أليس اللي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أمر يتعلق بمعاوية؟ قال الرسول لا أشبع الله بطنه، معناه هذا أمر مذموم أن يكثر الإنسان من الأكل، لأنه كان يأكل 7 وجبات في اليوم. هذا أمر مذموم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، يعني يكفيه من الطعام ما يقوم به جسده من دون ضرر، من دون أن يضر حاله، يكفيه لقيمات قليلة تقيم صلبه. فإذا واحد كان يكثر من الطعام هذا ليس أمرا محمودا. حين قال الرسول هذا الحديث ورواه الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي وهكذا، لماذا رواه؟ ليروى ليس ليدفن. فهذا لا يعد طعنا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول لك أولئك قوم قد خلوا، نحن نطهر ألسنتنا من أن نذكرهم بشيء، نحن عم نذكر ما قاله رسول الله، ما حصل من عائشة رضي الله عنها من توبتها، ما حصل من معاوية من مخالفة للشرع. إذا واحد خالف الشرع لو كان صحابيا، مش كان واحد من أهل الصفة اللي قاعدين خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حين مات وجد معه دينار أو ديناران، وهو كان يظهر الفقر، فقال الرسول كية أو كيتان بالنار. طب ليش قال الرسول هالكلام؟ هذا لبيان أمر شرعي، ليس له أن يخفي على الناس أن عنده مالا ثم يظهر أنه ما عنده مال حتى يأخذ من الناس المال. الرسول قال هذا لبيان أمر شرعي، وما زال إلى الآن يروى لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهذا متواتر أيضا، يعني هذا اللي حصل، هذه الرواية متواترة، والخبر المتواتر يقوم مقام المشاهدة، فهذا يصدق، الخبر المتواتر لا يحتمل الكذب. وقال في غيرهما من مقاتلي علي، يعني الإمام أبو الحسن الأشعري، من أهل وقعة الجمل ومن أهل صفين الذين قاتلوا مع معاوية عليا مجوز غفرانه والعفو عنه، يعني معصية فهم تحت مشيئة الله، كما نقل ذلك الإمام أبو بكر بن فورة عن أبي الحسن الأشعري في كتابه مجرد مقالات الأشعري. وابن فورة تلميذ أبي الحسن الأشعري، وهو أبو الحسن الباهلي رضي الله عنه. وما يظن بعض الجهلة من أن الولي لا يقع في معصية فهو جهل فظيع. فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبير وعائشة من أكابر الأولياء. أنا قلت الكلام وقفت عنده شوي، هذا لبيان أمر مهم، لأن بعض الطاعنين فينا بلا حق في الشيخ عبد الله في جماعته في جمعيتنا يقول هؤلاء يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقول لهم هذه كتبنا تشهد لنا وتشهد عليكم، هذه كتب شيخنا تشهد له ولنا ولجماعته بالصدق والوقوف عند حدود الشريعة، وشاهد عليكم بأنكم كذابون، بأنكم تكذبون، لأنه لو كان عندهم شيء حقيقي لأظهروا. هاي كتب الشيخ رضي الله عنه تقرأ وتعلم وتباع أصلا في الأسواق، ما نشي مخفي، نحن ما عنا علم، هذا العلم اللي حطيناه هون هذا العلم حتى يخفى ويخجل منه ويستحى منه، لا لا يستحى من هذا العلم، هذا شرف أن واحد يتعلمه ويعلمه للناس. قال إمام الحرمين الجويني: اتفق الأصوليون على أن من نطق بكلمة الردة أي الكفر وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا، يعني إذا واحد قال كلمة هي صريحة في الكفر ثم زعم قال أنا أردت تورية، أي معنى بعيدا غير الذي أنتم فهمتموه، وهذا المعنى الذي زعم أنه يفهمه من هذه الكلمة وأراده ليس معنى يحتمله اللفظ، هو قال أنا أردت كذا وكذا من المعاني، فهذا لا يقبل منه، وإلا لصار كل إنسان يتلفظ بالكفر يدعي أنه أضمر تورية ومعنى لا يحتمله اللفظ وقال هذا قصد، شوف لك فيه أنت، أنا هل أردت؟ لذلك ابن حجر يقول الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، يعني إحنا نطلع على هذه الألفاظ اللي هي صريحة ظاهرة وهو بيفهم معناتها، لا ننظر إلى قصده ونيته، لأنه بعض الناس يقول لك لا تشوف شنيته، لا تشوف شو قصده، واحد سب الله، واحد سب نبيا، واحد سب ملكا، واحد استهزأ بالشرع، بيجي بيقول له شنيتك وشو قصدك وكيف مزاجك، رايق ولا معصب. الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات، ما دام اللفظ صريح ويفهم المعنى هذا الإنسان الذي تلفظ به نحكم على الظاهر، نحن نحكم على الظاهر ولنا الظاهر، أما ما في داخل قلب الإنسان هذا الذي يطلع عليه هو الله. وأقرهم على ذلك، أي فلا ينفعه التأويل البعيد كالذي يقول بعامية بعض البلاد يلعن رسول الله ويقول قصدي لرسول الله الصواعق، ما معنى رسول الله الصواعق؟ إذا قيل رسول الله ما معنى رسول الله؟ وعند الإطلاق من يقصد بها؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما نقول رسول الله من نعني؟ الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد والعياذ بالله قال يلعن رسول الله، إذا واحد قال له كفرت، قال له لا إن شاء الله يوصل الصواعق هذا رسول الله، لا يقبل منه. أو واحد تاني قال له رسول الله العقرب، عقرب إذا أجى من أرسله الله بينفع هذا التأويل؟ لا ينفع هذا المعنى الذي ادعاه ليس للمفروض. وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد وهو قريب من القرن الثامن الهجري أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه فليحذر. يعني إذا واحد قال لكم ليش تتعلموا أنه هذا كفر هذا كفر هذا كفر هذا اعتقاد كفر، ليش؟ لأن من لم يعرف الشر يقع فيه. ليش أنا أقول لابني يا ابني انتبه، هذول بيخلق بوب وحشيشة ومخدرات وبيعملوا الزنا وبيشربوا خمر، واحد تمشي معهم وما بيجي بيقول لي واحد عم تفتح الصبي، ليه عم تقول له عن اللي بياخذ حبوب؟ بكي ما بيعرف انه في حبوب، ما اذا كان ما بيعرف انه في حبوب وصاحبه قال له عم يجعك راسك خذ لك الحبه، اخذ الحبه وطلعت حبوب من هونيك، مش قد يتعود على الحبوب؟ وهيك امرار بيعودوه بيقول لهم ضيع خذ زد ورا ظهرك خذ لك حبتين شوف شو بصير فيك، الله تحس حالك طاير. هيك بتبلش مرات، اذا كان هو لا يعرف أن هذا مما يجره إلى الضرر والأذى وقد يدمن عليه، قد يقول ولو صاحبي هذا أنا وياه عشرة عمر ما بيرد لي الضرر، يلا نجرب لنا حبة حبتين. حصلت بأناس هيك، قلت لكم على ناس كنت أعلمهم مرة وشفت واحد عم يدخن بكثرة، قلت له ما علمي بتدخن؟ قال لي أصحابنا الله يبارك فيهم قالوا لي اتخذ لك سيجارة، قلت له ندوخ، قالوا له ما عارف تشربها، قلت لك كيف؟ تعمل هيك وبتبلع هيك وبتعمل هيك، قال لي عملتها قمت تعلقت فيها. صار يشرب ثلاث علب دخان باليوم. هؤلاء نصحوه، لو هذول ثلاث علب حطهم في الدعوة إلى الله والأنفاس بدل أن يضيعها ذكر الله كان استفاد. واحد من أحبابنا كان يدرس صار 30 سنة بدخن، أبعت وراء الشيخ تقاعد أنا رضي الله عن شيخنا، قال له يا حاج فلان، قال له أنت حين تضيع هذا النفس بدل هذا قل سبحان الله وبحمده، فإنه ورد في الحديث أن من قال هذا تغرس له في الجنة نخلة ساقها من ذهب ثمرها أحلى من كل ثمار الدنيا، بدل أن تضيع عليك هذا النفس بهذا افعل هذا، قل سبحان الله وبحمده، أرض الشرع والنفقة. فعمل بنصيحة الشيخ رضي الله عنه واستفاد. أنتم هيك انصحوا أحبابكم، أولا عم تضيعوا هالمال من حالكم أول شيء، وعم تضيعوه من وش أن يصرف في الدعوة إلى الله. قديش نحن نحتاج للمال في الدعوة إلى الله، في نشر كتب التوحيد. ما يقول الواحد شو محل زي 2000 ولا ما بعرف قديش سعره، 2000 أو أقل أو أكثر، 2000 فوق 2000 فوق 2000 قديش بيصيروا ألوف. إن الجبال من الحصى، إذا واحد جاب حصى حصى حصى حصى شو بيصيروا فوقها، بيصيروا جبال. فلا تضيع هذا المال أولا من طريق نفسك وأولادك وزوجك، أنت أحسنت به لولدك أو لزوجتك أو لأمك أو لأبيك أو تصدقت به أو حطيته في الدعوة إلى الله والنفس. لا تضيع هذه الأنفاس بغير طاعة الله، حتى بالحكي بماله عادل يا أخواننا. يعني الله يكرمكم، عودوا أنفسكم على تقليل الكلام إلا من خير. كثير من المعاصي بسبب شو طوع اللسان، كثير من الكفر بسبب اللسان. فقد ما فيكم خففوا حكي واستعملوا هذا اللسان في طاعة الله بدل الكلام الذي لا خير فيه. في بعض بلاد أوروبا سعر 8 دولار العلبة، وبعض الناس يشربونها، كثير من الشباب يشربونها 8 دولار. لو 8 دولار ولا دولارين ولا 8 عم تروحها من سبيل الدعوة إلى الله، ما أحسن لك تحطها في الدعوة إلى الله حتى يعلم أناس، قد ينقذ شخص بسبب هذا المال اللي حطيته من الكفر. وقد قال شيخنا رضي الله عنه: إنقاذ شخص واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم إن ماتوا جائعين ماتوا مسلمين، وذاك الكافر إن مات على كفره ذهب إلى جهنم وبئس المصير. شفتوا الميزان الشرعي عند أهل الفهم؟ كان واحد من المشايخ يجمع مال روح يوزعون على الناس، فأرسل له الشيخ عبد الله رسالة قال له: إنقاذ واحد من الكفر أحسن من إنقاذ مليون مسلم من الجوع. يعني فكر هيك وعمل هيك، وضع هذا المال حيث ينقذ الناس من الكفر. فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه: يا لسان كل خيرا تغنى. الخير كل ما كان موافقا للشرع، كل ما كان حسنا في الشرع يقال عنه خير. واسكت عن شر تسلم، كل ما خالف الشرع فهو شر. واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قد يأتي الوقت يندم فيه الشخص، بس قد يأتي وقت يندم ولا ينفعه الندم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر المعاصي سببها اللسان، ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر. قلت لكم لا سيما في حالتين، حالة الغضب وحالة المزح، لأن أكثر الناس لا يضبطون اللسان حالة الغضب ولا يضبطونه حالة المزح، وكلكم يعرفوا هذا، بس نحن نقوله كمان نعيد حتى نذكر. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. العبد قد يتكلم بكلمة الذي يكون بسببها الذي تؤدي إليه يهوي بها، أي سبب هذه الكلمة في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. في رواية الترمذي: ينزل بها في النار 70 خريفا، أي 70 عاما في النزول، ولا ينزل 70 عاما في النزول في جهنم إلا الكافر. نسأل الله لنا ولكم السلام. رجع بترجاكم، أتمنى عليكم إذا بتريدوا، إذا بتريدوا لما يبلش الأسئلة والأجوبة، أخواتنا النساء أخواننا ما تعملوا ضجة ولا تشوشوا حتى نستفيدوا وتستفيدوا وتكون الفائدة أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في في أهلنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أهالينا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا جميعا بحسن الختام. اللهم ارزق كل من حضر مجلسنا هذا مقام الإحسان. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وأكرمنا في شهر رمضان برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه رسولك محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هللوا وصلوا على الرسول. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد يعرف ما لشعبان من الفضل عند الله كما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمى شهر شعبان يكفر لأن هذا يكون معارضا للدين. عم بيسأل أن بعض الناس بيقولوا كيف لا أصوم شهرا قتلت فيه يا عمر أو قتلت فيه يا علي؟ يعني الجواب على ذلك أنه لا تقال هذه الكلمة، ما فيها، ليس فيها خير هذه الكلمة، ليس فيها خير. من خرج منه مني في شهر رمضان، عم بيسأل إذا كان في النهار خرج منه باستناء استنى بيده أو بيد غيره فهذا يكون مفطرا، أما إذا خرج منه المني وهو نائم مثلا وهو نائم أو نظر إلى امرأة فخرج منه المني لا يفطر، لأنه لم يخرج هنا عن استناء مباشرة ولا عن جماع. الجماع كمان في حد ذاته يكون مفطرا. فإذا إذا خرج المني ليس عن استناء، هو سؤاله ليس عن استناء، كان نائما مثلا فرأى رؤيا فخرج منه المني لا يفسد صومه، هذا في نهار رمضان. أو هو نظر إلى امرأة ولو نظرا محرما فخرج منه المني لا يفطر. عم يسأل هل تصح الصلاة في بيت الخلاء؟ تصح الصلاة في بيت الخلاء إذا كان على مكان طاهر مع الكراهة، يعني ما فيها ثواب، لأن ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه. إذا شخص كان واقعا في الكفر ثم تعلم الصواب وتراجع عن الكفر وتشهد، يسأل هل يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام أثناء عدته؟ المسألة خلافية. قال بعض الأئمة يلزمه قضاء ما فاته. لما أقول ما فاته تبوا أحبابنا، لما أقول ما فاته يعني ما كان مضى له من الوقت فيه في رمضان وفي تلك الأيام من أجل الصلاة، مش معنات ما فاته أنه لم يصلي، لأنه إذا صلى ولا ما صلى هو مرتد لا تقبل له صلاة، إذا صام ولا ما صام هو مرتد لا يقبل له صوم. فلما أقول ما فاته يعني أثناء تلك الأيام بمرور الأيام، إذا كان صلى ولا ما صلى المرتد ما بتصح منه صلاة، صام ولا ما صام ما بتصح منه صوم. فما فاته أثناء الردة من صوم وصلاة هل يلزمه قضاءه أم لا؟ فيها قولان. إذا واحد حمل المصحف بلا وضوء لا يجوز له ذلك، أما إذا قرأ القرآن بلا وضوء يجوز وله ثواب. عم يسأل عن المني، هل هو طاهر؟ نعم المني طاهر لأنه أصل ابن آدم. ولقد كرمنا بني آدم، وقضية تكريمه أن أصله يكون طاهرا. عم يسأل كيف الجمع بين قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وبين قولنا يجوز الاستغفار للكافر الحي بالقيد بالقول اللهم اغفر له بالإسلام. الجواب أن الآية معناها إذا ماتوا على ذلك، لأن قلنا نحن إذا لاحظتوا في آخر الآية ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أنت يتبين لك ماذا أصحاب الجحيم؟ نسمع لك إذا مات كافرا قبل هذا مش يحتمل عندك من أسلم، فيجوز أن تقول اللهم اغفر له بالإسلام. أما الآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإذا مات على الكفر لا يجوز أن تستغفر لهم. هذه المرأة كفرت، يعني مثل أنا واحد حصل نقاش طويل بينه وبين أمه، آخر النقاش قال لها ما ترد على الشيطان، فقالت له أنا ما عندي شيطان قتلته من زمان. كفرت لأن هذا ضد الشرع، ضد ما ورد في الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ما هو واحد قرين من الجن يبقى معه، طالما هو عايش يبقى معه، حتى أنت إذا ميت هذا يبقى حيا يعيش أكثر منك عادة، يعيش زمانا وينتقل ويوسوس لغير هذا القريب. فكل واحد منا معه قريب من الجن هو الشيطان ومعه قريب من الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعانني عليه عن قريني فأسلم، غلبه الرسول، هيبة الرسول غلبت قرينه فأسلم. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد أنه حصل لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. صبح جواب عن كلمة اللي قال يقبرني الله أو يقبرني ربك، قلت إذا كان يفهم منها يهيئ لي قبرا حتى أدفن فيه لا يكفر، أما إذا يفهم أن يقبرني بيمسكني بيدفنني فهذا تشبيه، هذا كفر يكون. عم بيقول إن واحد سمعها من شخص فشرح له قال له اسمعني الشهادتين، سمع واحد عم بيقول يقبرني الله فشرح له قال له اسمعني الشهادتين، ما في عليه ضرر، يكون هذاك على حسب حاله، إن قالها للذكر لأنه ما قالها على وجه الكفر، أو قالها للدخول في الإسلام بعد أن تبين له أنه قال على وجه الكفر بعد الشرح، ما في ضرر. لا يقال دخيل الله، هذه الكلمة هيك يقولوا دخيل الله لا تقال، هم يفهموا منها بجاهلة، لكن هذه الكلمة لا تقال، دخيل الله لا تقال. إذا امرأة كانت تحط الإشارة في الخمار فأزعجها فسبته لا تكفر، يعني هي سبت هذا الخمار مش سبت أصل تغطية الرأس. قلتوا واحد مثلا عم يفتش على سجادة صلاة ما فين لا يعان سبها، هنا لا يريد سب الصلاة، هو يريد سب هذه القطعة، قطعة قماش، ما هي إذا بنطلون يكون قطعة قماش، سجادة الصلاة شو هي؟ قطعة قماش. يعني إذا أنت جبت شرشف عملته مصلى صرت تصلي عليه، يعني يصير هذا له حكم خاص ما فيك تسبه من حيث إنه يوقعه في الكفر أو سبه، يعني لا، هذه قطعة قماش، فهو لا يريد ذم الصلاة وعم يسب هذه القطعة هلا ماشي هاي، فهذا لا يكفر. أكيد السب اللي هو بغير حق أو السب الذي يؤدي إلى الكذب الذي فيه كذب حرام، حتى بس شيء يتبين الحكم. إذا شخص عم يرد شخص يريد الدعاء له فيقوله الله يبارك فيك يا رب، هذا اللفظ لا يصح هكذا، لأن المعنى يصير الله يبارك فيك يا الله، هيك يصير المعنى. يعني ده معمول يا رب بارك بنفسك، الله كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص، الله يبارك فيك، هم في خطاب لما قال يا رب كان معمول يا رب بارك بنفسك، لا يصح. مثل يقول اللهم صل عليك يا نبي، اللهم يعني يا رب، صل عليك يعني صل على نفسك، ما بصح. فبتقول الله يبارك فيك وبتوقف بس. إذا بدك تقول يا رب بتقول يا رب بارك فيه مش فيك، لأن إذا قلت يا رب بارك فيك أنه يا رب هون خطاب لمين؟ نادي رب العالمين. إذا قلت يا رب بارك فيك يعني كأنك تقول يا رب بارك بنفسك، فينقلب المعنى فاسدا. عم يسأل هو هل هذه فيها ردة؟ فيها ردة إذا كان يفهم المعنى، العوام لا يفهمون المعنى، لا يكفرون، لكن لا يجوز لأن الكلمة فاسدة. كمان يقول الله يسلمك يا رب، الله يرضى عليك يا رب، كل يتهد دعاء لرب العالمين. إذا تقول الله يسلمك توقف، الله يرضى عليك توقف، إذا تقول يا رب تقول يا رب ارضى عنه، يا رب سلمه، هيك بتقول. إذا شخص قال كلمة خرجت منه دون أن ينتبه لمعناها، بحيث لو كان منتبها لمعناها لم يقلها. واحد قال كلام، بعد ما قاله قال أعوذ بالله، شو هالكلمة هاي؟ هذه كفر. فكان عندما تلفظ بها لا ينتبه لمعناها، هذا مثل سبط اللسان، لا يحكم عليه بالكفر. واضحة؟ إذا إنسان أجرى جملة على لسانه لا ينتبه لمعناها عند النطق بها، بعد أن قالها قال أعوذ بالله فهذا كفر، كيف أنا قلتها؟ هذا مثل سبط اللسان، لا يكفر. مثل إذا شخص أراد أن يعمل بمذهب أبي حنيفة بوضع المال مع غير المسلم ويأخذ عليه الفائدة على ظنه أنه رابح عليه، مثل هذا المال أزكيه فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، لأن مذهب أبي حنيفة أن هذه العملة إذا بلغت نصابا ومر عليها الحول تزكى. مثل ماذا يقول الشيخ أو العلماء في الرياضة؟ يقولون الرياضة النافعة للبدن بنية حسنة فيها ثواب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالقدر الذي تحفظ به الصحة، كان الرسول يمشي بالقدر الذي تحفظ به الصحة، هذا اسمها رياضة، المشي هذا اسمه رياضة. أصلاً إذا نشوف قديش كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم الركعات التي كان يصليها، هذه فيها رياضة أصلاً للجسد، كان يصلي حتى تتورم قدماه، يعني بلا أذى بلا ضرر. هذه الصلاة اللي كان يطلع الرسول يركع ويعتدل ويسجد صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا فيها رياضة. فالجواب أن الرياضة التي ليس فيها مخالفة للشرع إذا كان بنية حسنة فيها ثواب، يعني بنية تقوية البدن ليستعمل في طاعة الله. إذا شخص أراد أن يصرف الوسواس فتشهد لصرف الوسواس يجوز له ذلك، وهذا تشهد حسن في محله. قال الشيخ رحمه الله يسمى هذا تشهد احتياط لصرف الوسواس. عرفتوا شو يعني صرف الوسواس؟ يعني عم يتشهد ذكرا ليصرف الوسواس، ليصرف عنه وسوسة الشيطان. قال الشيخ هذا يسمى تشهد احتياط لصرف الوسواس غير التشهد الاحتياط اللي شرحناه. إذا شخص شك هل خرج منه ريح أم لا، لا يحكم بفساد الوضوء. إذا شك بخروج الريح لم يشم رائحة ولم يسمع صوتا، إنما شك لا يحكم بأن وضوءه فساد. بالنسبة لما ورد عن موسى فوكزه عن الشخص الذي قتله موسى، هذا كان كافرا وكزه موسى فقتله، ضربه بجمع يده هكذا سيدنا موسى عليه السلام فقتله. المعصية في ذلك لأنه فعل هذا قبل الإذن له من الله، هذا هو لأنه فعل هذه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. مش قتل مسلما تبوى، ليس قتل مسلما، النبي لا يقتل مسلما بغير حقه، إنما وكزه بجمع يده فمات. المعصية اللي حصلت من موسى عليه السلام أنه فعل هذا قبل الإذن له بذلك، هذه هي المعصية. الشخص الذي يعمل في مطعم وصاحب المطعم لا يرضى إلا أن يقدم الطعام للمفطرين في نهار رمضان، عم يسأل أنه هذا يعمل في هذا المطعم ويعيل أهله ليغير هذا العمل، لا يجوز له أن يعمل في معصية الله، هذا في معصية، يأخذ إجازة شهر رمضان أو يغير هذا العمل يعمل في هذا المكان في غير شهر رمضان. إذا كان شخص سمع من شخص كفر أو عرف أنه حصل منه كفر ثم كتب أنه تشهد، عم يسأله هذا السؤال، ثم التقى به كيف عم يسأل أنه شو بدي أقول له أسمعني الشهادتين على أي وجه؟ هذه المسألة إن كان حصل كتابة أو خبرا قال لك أنا تشهدت فبدك تسمع منه الشهادتين، شو بتقول له؟ بتقول له من حصل منه كفر فتشهد للخلاص من الكفر صار مسلما، بعد ذلك إن أراد أن يتشهد يتشهد للذكر، أنا أريد أن أسمع منك الشهادتين، مفهوم؟ لأنه أنت بعد ما سمعت منه الشهادتين لا تقول له دغري سمعني الشهادتين بنية الذكر، واضح كلامي؟ فبتقول له المسألة مثل ما قلتها، لا بتقول له أسمعني الشهادتين. إذا واحد اشترى ثوبا عليه اسم شخص كافر لا يكفر بمجرد هذا، لا يكفر، لكن إذا كان هذا من عادات الكفار بيلبسوه من وضع هذا الاسم المعين لا يجوز أن نتبع الكفار في هذا. عميسى لا يهجم على قلبي أحيانا التساؤل عن مسألة على أي وجه صدرت مني ثم لا أدري هل هو شك حقيقي أم لا. الجواب لا ترد على هذا الهجوم، ودائما اجزم في قلبك أنك مسلم، لأنه أنت تعلمت أحكام المسائل وتعلمت القواعد، فلما يهجم على قلبك مثل هذا رد هجومه بأن تقول دائما في نفسك أنا مسلم والحمد لله، ما ترد. إذا شخص وقع في كذب عم يقول كلام بيعرف أنه كذب وكان لا يدري أن يقول أداة الحكاية، بعد أن فرغ من الكذب قال قد يقول قائل، إذا اعتبر أن هذه اللي قد يقول قائل الجملة هي تخلصه من معصية الكذب يكفر، لأن هذا استحلال للكذب. الألعاب الموجودة على التليفونات اللي إنه مكتوب فيها بيانو، هذه منها بيانو حقيقي، هذا الصوت منه صوت، هذا صوت إلكتروني منه صوت الموسيقى المحررة، عم يسأل إذا واحد حطها على الآيفون وصار يعمل عليها، هذا ليس صوت الموسيقى المحررة، هذا صوت آلات، نغم معين بالآلات لا يحرم استعماله ولا يحرم. عم يسأل عن جماع المرأة في الدبر، هذا حرام، لكن ما اشتهر عند كثير من العوام أنه إن جامع امرأته في دبور تطلق كذب مخالف للدين ومخالف للإجماع. البعضهم يقول إن عمر كسر ضلع السيدة فاطمة بالباب، الرد على هذا يقول الرد على هذا أنه كذب لم يحصل، ما حصل هذا الأمر بالمرة، لا كسر ضلعها ولا غير ذلك من جسدها. إذا أراد الشخص أن يجامع امرأته بعد موتها فهذا حرام، لأنها بعد وفاتها يحرم عليه أن يمسها بشهوته، يجوز أن يقبلها بلا شهوة، أن يمسها بلا شهوة، يجوز أن يغسلها. علي رضي الله عنه غسل فاطمة ثبت هذا، وأبو بكر غسلته زوجته، فانقطع النكاح، عقد النكاح ينقطع تعلقه من هذه الحيثية، أنه الآن لا يجوز أن يجامعها، لا يجوز له أن يجامعها لأنها ما عادت مثل الأول، لكن من حيث أنه يجوز أن يمسها أن يقبلها بلا شهوة هذا جائز، يجوز أن يغسلها، يجوز أن تغسله بدماء، هذا جائز. الذي يجيز جماع الزوجة بعد الموت يكفر. إذا واحد رأى كلمة خير ولم يكن قصد بها الخير في الدين فجلس عليها أو رماها يجوز، لأن الخير تطلق على المال الكثير، تطلق على المال، على المال الكثير، على الصحة، على الرزق، تطلق كلمة خير، وتطلق على الخير في الدين. إذا أريد بها الخير في الدين لا يجوز رميها في القاذورات ولا الجلوس عليها. أعجوز أنه يقولون أن عليا لم يغسل عثمان مع أنه كان معه في المدينة. لما مات الرسول كم واحد غسلوه؟ الباقيين ثلاثة يقولوا ممنوع أو ما بيحبوه لأنه ما غسلوه. الرسول عليه الصلاة والسلام غسله عدد قليل من الصحابة، معنى ذلك أنه الذين لم يغسلوه ما بيحبوه لأنه ما غسلوه، ما شاركوا في غسله. هذا كلام لا معنى له. أن واحد يقوله أكثر الناس بغسلوا زوجاتهم جي، معناته ما بيحبوا زوجاتهم، يجوز أن يغسل زوجته، ومعناته أنه ما بيحبها إذا لم يغسلها. في ناس كيف بتخاف تقرب إذا أبوه مات؟ في ناس ما بيقرب يقول لك بخاف إذا أبوه مات ما بيقرب. هل يعني ذلك أنه لا يحب أباه؟ لا. إذا واحد غسل رأسه بدل مسحه في الوضوء يصح ذلك، لكن لا يستحب هذا. فذلك إذا صب الماء على رأس فمشى على رأسه كذلك يصح. إذا واحد نزل منه دم أثناء الصلاة به فأصاب ثوبه يعفى عنه هذا، تصح صلاته مع وجوده. بالنسبة للسجود السهو سجدتان ليس سجدة واحدة، ولا يعمل إن لم يكن مشروعا. إذا واحد سجد سجود السهو وهو ليس مشروعا له، إن لا يشرع له سجود السهو تفسد صلاته، بيكون زاد على الصلاة ما ليس منها. سجود السهو إذا فعل في الصلاة فعلا يبطلها سهوا، لو تعمده يبطلها، لكن فعله سهوا، كأن مثلا صلى 5 ركعات مثلا بدل 4 ركعات، هذا يستحب له أن يسجد. وبعدين تذكر يعني يستحب له أن يسجد للسهو، أو شك في عدد الركعات قال أنا صليت 2 أو 3 ركعات، هذا يبني على يقينه وهو الأقل، ثم بعد ذلك يستحب له أن يسجد للسهو. وإذا ترك سنة من سنن الصلاة اللي هي أضعاف غير هيئات، يعني مثلا إذا ترك دعاء القنوت في صلاة الصبح، إذا ترك التشهد الأول مثلا، إذا ترك الصلاة على النبي، إذا ترك الجلوس في التشهد الأول، هذه من أبعاد الصلاة، سنن من أبعاد الصلاة، إذا تركها يستحب له أن يسجد للسهو. يستحب من واجب. إذا نسي سجود السهو ما عليه شيء، هو سنة. إذا واحد نسي أن يأتي بسجود السهو لا شيء عليه، لا يلزمه شيء. عم بيسأل أن واحد كان يتوضأ في بيت الخلاء وكان يسمي الله بلسانه في بيت الخلاء عند الوضوء، ويعتقد أن له ثوابا عند بعض الأئمة، هذا صحيح؟ بعض الأئمة بعض العلماء قالوا له ثواب، لكن قليل من قال هذا. كعب الأحبار قال له ثواب، ذكر الله في بيت الخلاء باللسان لا يكره. الجمهور على أنه مكروه. عم يسأل إذا شخص قال يا رب بجاه محمد أموت قبل أن أسافر إلى الدنمارك، الجواب أنه إن كان يخشى على نفسه الفتنة بذهابه إلى الدنمارك، يخشى على نفسه المعصية أنه يعصي ربه إذا سافر إلى الدنمارك، لذلك قال يا رب أموت قبل أن أسافر إلى الدنمارك لخشيته أن يعصي ربه أن ينفتن، لا يكفر. أما إذا كان لا يخشى على نفسه الفتنة وقال يا رب بجاه محمد موت قبل ما أروح على الدنمارك، يكفر. لأن التوسل لا يجوز أن يستعمله الشخص، أن يريده الشخص في أمر غير حسن في الشرع كهذا الطلب، اللي هو ما بيكون حسن في الشرع إن كان لا يخشى الفتنة. الإنسان إذا دعا على نفسه بالموت بدون سبب شرعي مكروه، يعني إذا قال يا رب أمتني مكروه، فإذا قال ما بيخشى الفتنة، ما بيخشى أنه يعصي إذا عاد، فإذا قال يا ربي أمدني بجاه الرسول يكفر. أما إذا خاف على نفسه أنه إن حي إن عاش يعصي ربه، شهد قال يا رب جاه محمد موت، جاه محمد أن تميتني يا رب، قال جاه محمد أمدني يا رب، فهذا ما عليه ضرر لأنه يخشى على نفسه الضرر. عم يسأل عن الشخص قال اشترت أمه مجلة منار الهدى، قال لها ليش اشتريتيها لو أنك تقرأينها نصف مصيبة. هذا لا يذم شراءها لها، بس يعكب عليها يعني لمن تأخذينها ولا تنظرين فيها، كان خيرا لك لو نظرت فيها مع شرائها انظري فيها، هذا معناته. إذا شخص تقيأ ثم بلع شيئا من الريق المتنجس المتغير مغلوبا، بلعه مغلوبا غير متعمد، فهذا لا يفطر، لا يفسد صومه. إذا شخص مريض لا يوجد شفاءه وهو ما عنده مال لدفع الفدية، عم يسأل بعد رمضان إذا صار عنده مال يدفع الفدية، نعم تبقى في ذمته إن صار عنده مال يخرج هذه الفدية، فدية الإفطار في رمضان. إذا واحد لم يحفظ نص الآية القرآنية ماذا يقول؟ يقول جاء في القرآن الكريم ما يفيد كذا وكذا، جاء في القرآن الكريم ما يعطي كذا وكذا، ما يفيد كذا وكذا. عم يسأل لماذا لا نستطيع أن نضع خليفة؟ ما بعرف ليش عم يسأل، يعني بينت ليش، لأننا لا نستطيع ذلك. لماذا لا نستطيع؟ لأننا ليس عندنا قدرة على ذلك، لأننا لا نتمكن من ذلك. فينا نحط خليفة؟ لو استطعنا لنصبنا خليفة. تعرف شو يعني نصب الخليفة؟ يعني يكون إماما لكل المسلمين في كل الدنيا، هذا معنى الخليفة الذي تلزم طاعته على كل المسلمين في كل الدنيا. نحن فينا نحط خليفة؟ نحن ما فينا نحط رئيس على الحارة بهالأيام، أنتوا عارفين على الشارع ما فينا نحط واحد. أنت بتمون على بنيتك بهالأيام، بتمون على الشارع اللي أنت فيه، عولادك في مراهق كثير عين ما بتمون في فينا نحط خليفة؟ لا نستطيع. قلنا الرسول شو قال؟ لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض لما لا يطيق من البلاء. عم بيقول متى نرفع أيدينا في الدعاء ومتى نؤمن؟ إذا كنا ندعو نرفع أيدينا في الدعاء، أو واحد يدعو وأنت تؤمن، يعني إذا كان الشخص يدعو أنت تقول آمين وترفع يديك، أو أنت تدعو وترفع يديك. أما إذا كنت تسمع الدرس وقد سجل مثلا أو على الراديو أن تسمع، فهون ما بتقول آمين، بتقول مثل الذي يقوله المدرس الذي سجل درسه أو المذيع، لأنك لست حاضرا عنده، لأنك لست حاضرا عنده. فأنت شو بتقول؟ بدك الأجر؟ قل مثله الدعاء الذي يقوله هذا الإنسان، الدعاء الصحيح يعني مقبول. الذي يكفر كل المسلمين هذا لا يقبل منه، يعني لسه أنه كيف لما عبدول يكفر سيدخطب جماعته يكفر من سواهم، ليش لا يتأول لهم وتؤول لبعض الخوارج، تؤول لبعض الخوارج الذين لم يصلوا لحد الكفر. قلنا صنف خاص من الخوارج ما وصلوا لحد الكفر، أما الذين وصلوا لحد الكفر كفروا. فإذا واحد قال كل الناس كفار ما عدا أنا وصحابي، قال كل المسلمين كفار ما عدا أنا وحزبي، أليس يكون كفر المسلم بلا حق بلا تأويل؟ فهذا يحكم عليه بأنه كفر. بارك الله فيك.